ذاك ممكن شراء بيت لفقير طيب. إذا نقدته واشترى جادة، أما أن تعطيه زكاة دارا لا. لا لا نقدته واشتراه. أجبتك. أجبتك بهذا بهذا.